قد ايه صلى شهر ولا اسبوع ولا لا هذا ولا هذا؟ فغلبه الشيوخ يعني. لكن المهم لا ينكر عليه لانه فعل ما هو جائز لديه. هذا بيان ما وجب بيان.